انتهاء الاستئذان إلى ثلاث، والانصراف بعدها لمن لم يؤذن له. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا محمد بن عمرو بن البختري الرزاز قال حدثنا علي بن إبراهيم الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال استأذن أبو موسى على عمر بن الخطاب ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف، فأرسل إليه عمر فدعاه فقال ما شأنك رجعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر لتأتيني على هذا، يعني بينة، أو لأفعلن. فأتى مجلس قومه فناشدهم بالله فقلت أنا معك، قال فشهد له بذلك فخلى عنه. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد الرقي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أشعث عن محمد عن أبي العلانية قال استأذنت على أبي سعيد الخدري ثلاثة ثم جلست على الباب فخرجت الجارية فأذنت فقلت إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، فقال لو زدت لم نأذن لك. حدثنا محمد بن عبيد الله الحنائي قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين الختلي قال حدثنا سالم بن حماد بن عيسى عن عطاء السرخسي قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال جاء رجل إلى إبراهيم النخعي فقال أها هنا أبا عمران؟ وإبراهيم يسمع، ثم قال أهنا أبي عمران؟ قال يقول له إبراهيم قل الثالثة وادخل.